هذا يقول ما حكم من يترك صلاة الفرائض من الصبح إلى المغرب ويقضيها جميعا فيصليها كلها بوقت واحد؟ نقول هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعاص لله تعالى ومتوعد بواد من أودية جهنم اسمه ويل. يقول تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله تعالى يقول لم يقل ويل للذين لا يصلون وإنما قال ويل للمصلين لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويعتبر عاص لله تعالى وعمله هذا لا يجوز، فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويخلع عن هذا الأمر. هذا بنفس السؤال السابق لكنه في صلاة الظهر والعصر. هذا يسأل عن فضلات الحمام، هل هو طاهر أو غيره؟ نقول طاهر لأنه مأكول اللحم، فالحمام والدجاج وكذلك الإبل والبقر والغنم والأرانب والصيد المباح الذي يؤكل لحمه، كل هذه طاهرة من فضلاتها ليست من أجزاء. هذا سائل يسأل يقول إذا كان إنسان ملابسه الخارجية خفيفة، الثوب خفيف، وملابسه الداخلية لا تستر ما بين السرة إلى الركبة، فالسروال مثلا يبدو منه بعض الفخذ بحيث أنه ينكشف لون جزء من الفخذ لأن الثوب خفيف ليس من الثقيل، نقول هذا لا تصح صلاته لأنه لم يستر ما بين السرة إلى الركبة، فالثوب الذي ستر جزءا من العورة لم يستر ما قصر عنه السروال وهو جزء من أسفل الفخذ، فلا بد أن يكون اللباس ساترا بحيث لا يبدو شيء مما هو جزء من العورة، فلا بد أن تكون العورة كلها مستورة لا يبدو شيء منها. يقول هل يجوز كشف العورة، عورة الرجل عند الكشف الطبي عند امرأة، وكذلك كشف عورة المرأة عند الطبيب إذا تعذر وجود طبيبة؟ نقول نعم، إذا تعذر ذلك معنى أنه لا يوجد طبيب للرجال أو لا توجد طبيبة للنساء فيجوز أن يطلع لأن هذه حاجة استدعت الموقف. هذا يسأل يقول هل الفخذ من العورة؟ نقول نعم. يقول وإذا كانت عورة فما هو الفرج؟ نقول الفرج هو السوءة، يعني القبل والدبر هذا هو الفرج، مخرج البول والغائط. هذا يسأل يقول ما حكم الشرع في ما يقع في بعض المستشفيات من قيام بعض الأطباء بتوليد النساء مع وجود ممرضات نساء؟ نقول ينبغي أن لا يتدخل الرجل إلا عند الحاجة لذلك وعجز النساء عن ذلك، فإذا أمكن أن يقوم بهذا العمل الممرضات فيتعين ذلك، ولا يجوز أن يباشر الرجل شيئا من التدخل في عملية الولادة إلا إذا احتج إليه، كما لو كان هناك تعسر في الولادة أو احتاج إلى عملية أو نحو ذلك لا يستطيع النساء أن تقوم بها. يقول أليست السراويل القصيرة من وراء الثوب الأبيض لا تستر العورة؟ إذا كان الثوب الأبيض سميك فإن ثوبه هو الساتر، لكن إذا كان الثوب ليس سميكا فإن العورة يبدو بعضها إذا كانت السراويل قصيرة. يقول إذا طهرت المرأة من نفاس أو حيض قبيل الغروب هل تقضي صلاة الظهر؟ نعم تقضي صلاة الظهر والعصر كما قلنا. يقول هل يسن للمرأة أن تقيم إذا أرادت الصلاة؟ نقول لا، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، وإنما هذا في حق الرجال دون النساء. هذا يسأل يقول إنه مرت بنا عبارة للمؤلف وهو أن الإنسان إذا وجبت عليه الصلاة قبل خروج وقتها صلاها وما يجمع إليها، يقول ما الدليل على هذا؟ هذا نقل عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعض العلماء قال إنه إجماع منهم وهو أمر مشتهر بينهم. هذا السؤال ما استطعت قراءته، لعل صاحبه بعد ذلك يسأل. هذا يقول كيف يعيد الصلاة إذا كانت الفوائت لمدة سنة مثلا؟ نقول يعيدها بالترتيب عليه 356 يوم، يأتي بها مرتبة اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والمئة وهكذا حتى يكمل الصلوات التي فاتته، فيبدأ بصلاة اليوم الأول بحسب ما يستطيعه، لا يأتي بها كلها في يوم واحد، وإنما يأتي بما يستطيع في هذا اليوم، وبعد ذلك يأتي غدا ببعضها بحسب ما يستطيعه، ثم في اليوم الثالث والرابع وهكذا. فقد يصلي في اليوم مثلا هذا 20 فرض، في يوم غد 30 فرض، في يوم الذي بعده 10 فروض، وهكذا حسب قدرته ونشاطه. يقول ما حكم التسبيح في السبحة؟ السبحة هل هي معروفة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه مسبحة؟ هل ورد في كتب السنة شيء من هذا؟ ما ورد شيء من هذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هل ورد عنهم أنهم كانوا يحملون المسبحة؟ ما ورد عنهم. إذن كيف كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصبح الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يعني ما كانوا يسبحون؟ بل هم يسبحون، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيحات بيمينه، هكذا يسبح بيمينه يعقد أصابعه، ورد أنه يعقد أصابع يمينه كما جاء في عند أبي داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بيمينه، وهذا فيه فضل كبير، لأنها أولا يدك وتستعملها بمفاصلها في طاعة الله، فتتعبد الله تعالى بتحريك يدك، وحينئذ تشهد عليك هذه المفاصل بهذه التسبيحات، وهذا هو الخير والفضل. وليس الإنسان محتاج إلى أن يحمل حمولة معه في جيبه ينقلها معه ويدفع لها ثمنا، وهذه بيدك بالمجان لا يحتاج إلى شراء. والتسبيح عبادة، وإذا كان عبادة فالعبادات توقيفية، وحينئذ فاستعمال السبحة عمل غير مشروع. وإذا كان عمل غير مشروع أليس مبتدع وليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتسبيح بالسبحة يعتبر أمرا مبتدعا. ما حكم دم الإنسان في الثياب؟ هل ينجسها؟ إذا كان كثيرا فإنه لا تصح الصلاة فيه، هو نجس، لكن المعتبر منه ما كان فاحشا، أما إذا كان قليلا فإنه لو صلى به الإنسان لا يؤثر. يقول: حكم صلاة الجماعة واجب، فما حكم صلاتها في المسجد إذا كان هناك جماعة خارجة؟ إذا كان هناك الجماعة يجب أن تكون في المسجد،